الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم في درسنا في هذا الجامع، جامع الفاروق بحي الشفاء، في الدرس الماضي بأنني سأخصص هذا الدرس لهذه الليلة التاسع من الشهر الحادي عشر من عام 1407 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن الحج وما يتعلق به من أحكام. وقد يتطرق الموضوع إن بقي وقت للأضحية، ولكن بحثي عن الحج في هذه الليلة سيختلف عن الأعوام الماضية في أيام الحج. ففي هذه الليلة سأحاول جهدي وطاقتي أن أبين بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، لأحذرهم منها لئلا يقعوا فيها في المستقبل، ولئلا يقع فيها من لم يقع فيها في الماضي. لأن الكثير مما نسمع عن الحج والعمرة أننا نسمع أحكامهما وما يتعلق بهما من فضائل، لكن أن نسمع عن أخطاء الناس وما يفعله الناس وما يرتكبونه من مخالفات في حجهم وعمرتهم، فقل أن نسمع أو أن نقرأ عن هذا الموضوع. لذا حاولت أن أختار حول هذا الموضوع مما نشر في بعض المجلات الصادرة في هذه البلاد العزيزة علينا جميعا. عندي عنوان: أخطاء يقع فيها الحاج. وهذا المقال نشر في مجلة الجندي المسلم في العدد 34. صاحب المقالة أو كاتبها هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول وفقه الله تعالى. وقبل أن أبدأ سأقرأ كل نقطة، فإن كانت واضحة جلية فبها ونعمت، وهذا المقصود والمراد. وإن كان هناك شيء من الخفاء أو الغموض على بعض الحاضرين، إن كان هناك بعض الخفاء والغموض على بعض الحاضرين فسأحاول إن شاء الله إيضاح هذا الغموض. يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين في مجلة الجندي المسلم عدد 34، يقول: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه لا تصح عبادة ناسك لله تعالى حتى تكون مبنية على أمرين اثنين: أحدهما الإخلاص لله تعالى بأن ينوي الناسك بعبادته وجه الله والدار الآخرة، فلا ينوي بها رياء ولا سمعة ولا جاها ولا توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا. ثانيا، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يسير وراءه معتقدا إمامته سالكا منهاجه. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث كما تعلمون متفق عليه بين البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. إذا تبين ذلك فإن بعض المسلمين يتعبد لله تعالى بأنساك يحدثها في دين الله تعالى أو يخالف فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما استحسانا منه لذلك وإما تقليدا لمن يحسن الظن به فيها. ونحن ننبه على شيء من ذلك فيما يتعلق بمناسك الحج خاصة للمناسبة الوقتية فيه، حيث يرتكب بعض الحجاج أخطاء يجب التنبيه عليها ليقوم بتصحيحها من أراد الله هدايته وحمايته من ارتكابها. وهذه الأخطاء تكون في مواضع: أما الموضع الأول في الإحرام، عين النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، ولا يحل له أن يتعداها حتى يحرم، لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى. وقد قال الله تعالى وقد قال الله سبحانه: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في آية أخرى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله. وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وهو خبر بمعنى الأمر لكنه صيغ بلفظ الخبر تأكيدا لتنفيذه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وفي صحيح البخاري أن أهل الكوفة والبصرة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فإحرام من أراد الحج أو العمرة واجب من هذه المواقيت إذا أتى عليها أو حاذاها من طريق البر أو البحر أو الجو. فإذا كان من طريق البر نزل فيها أو فيما يحاذيها ثم أحرم، وإذا كان من طريق البحر فإن كانت السفينة تقف عند محاذاة الميقات أحرم إذا وقفت، وإن كانت لا تقف تهيئا للإحرام ولبس ولا تقف تهيئا للإحرام ولبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات فإذا حاذته أحرم. وإن كانت لا تقف تهيئا للإحرام ولبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات فإذا حاذته أحرم. وإذا كان من طريق الجو لبس ثياب الإحرام إما في المطار قبل إقلاع الطائرة وإما بعد إقلاعها قبل أن تحادي الميقات، فإذا حادته أحرم، ولا بأس أن يحتاط ويحرم قبل محاداته، لأن الطائرة لا تعطي فرصة. أما إذا كان لا يمر بميقات ولا يحادي، مثل من يأتي من جهة سواكن في السودان، فإنه يحرم من جدة، صرح بذلك أهل العلم. والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج أنهم إذا قدموا بطريق الجو أخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة، وإن كانوا قد حادوا ميقات الجو، وهذا لا يجوز لما علمت من الأحاديث السابقة. إذن أيها الإخوة، هذا ما يتعلق بالإحرام. الرسول وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ومعروف أن ذي الحليفة المسماة الآن آبار علي، وهي قريبة جدا من المدينة، وهي أبعد من الوطيط عن مكة. فأهل المدينة ومن جاء عن طريق المدينة من الحجاج والعمار فإنهم يحرمون من آبار علي، لا يجوز أن يؤخروا إحرامهم إلى ما بعد هذا الميقات، لأن الرسول وقف هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أما من دخل أو أراد دخول مكة لا يريد حجا ولا يريد عمرة، وإنما يريد تجارة أو لعمل آخر، كزيارة مريض، كعيادة مريض، أو زيارة قريب، أو لغير ذلك من الأهداف غير الحج والعمرة، فإنه مخير، إن شاء يحرم وإن شاء يدخل وعليه ثيابه. لا يلزم كل من دخل مكة أن يحرم بحج أو عمرة. أما بالنسبة لأهل الشام فالرسول وقت لهم الجحفة، وهي بلدة خربت، وصار الحجاج يحرمون من راضغ الآن. ولأهل نجد قرن المنازل المسمى الآن السيل، وتمر به إما عن الطريق القديم الذي يحف المطار ثم تتجه إلى مكة، أو عن طريق وادي محرم إذا ذهبت عن طريق كرى من الطائف إلى مكة، عن طريق كرى عن طريق الجبل. أما إن ذهبت عن طريق البر ولم تمر بالجبل فأنت تمر بالميقات المسمى بقرن. أما وادي محرم فهو محاج للميقات، وهو كذلك طرف للميقات الذي سمي بقرن المنازل قديما. هذا ما يتعلق بالإحرام. وقبل أن نتجاوز الإحرام ينبغي أن نعرف بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام في الميقات. إذا وصلت الميقات أو حاديت الميقات فعليك أن تحرم، ولا يجوز أن تغادر الميقات أو أن تتعداه إلا وقد نويت وعقدت نية الإحرام بما تريد من حج أو عمرة. وكذلك إن كنت ذكرا لزمك أن تخلع ملابسك وأن ترتدي الإزار والرداء، والأفضل أن تحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين لما ورد، وليحرم بإزار ورداء ونعلين. أما إذا لم تجد إزارا فلا مانع أن تلبس السراويل حتى تجد الإزار ثم تخلعه وتلبس الإزار. من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، أما إن وجدت النعلين فالبسهما. كذلك إذا أردت أن تعقد نية الإحرام وقبل عقد النية الأفضل أن تغتسل وتتنظف، وعليك أن تطيب بدنك، أما الإزار والرداء فلا يطيبان. وكذلك ينبغي أن تقص شاربك وأن تنتف أو تحلق إبطيك وأن تقلم أواطرك وأن تحلق عانتك. وكما ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقت لنا في قص الشارب وقلم الضفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما. لكن لو أن الحاج أو المعتمر قص شاربه وقلم أظافره ونتف إبطيه وحلق عنته في بلده، وكان بلده قريبا من الميقات، يعني لا يمضي أو لا يوجد بين بلده وبين الميقات إلا أيام قلائل، فلا داعي أن يجدد هذه الأمور مرة أخرى. كذلك لو اغتسلت في بيتك وركبت الطائرة أجزأ كذلك، أو ركبت السيارة ووصلت الميقات وأنت في حال من النظافة والطهارة، فلا يلزمك أن تعيد الاغتسال في الميقات، لكن الأفضل أن يكون اغتسالك في الميقات إن تيسر ذلك. وإن لم يتيسر واكتفيت بالوضوء أجزأك ذلك، وإن أحرمت بدون اغتسال وبدون وضوء فما حكم إحرامك؟ صحيح، لأن الدين الإسلامي أيها الإخوة دين يسر وسماح، كما قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. هذا ما يتعلق بالرجل. أما بالنسبة للمرأة فلها أن تحرم فيما شاءت من ملابس، سواء كان أخضر أو أزرق أو أسود أو ما تشاء من الملابس، شريطة أن تكون ملابسها واسعة لا تصف تقاطيع بدنها، ولا يجوز أن تكون ملابسها ملفتة للنظر، فلا بد أن تكون المرأة مستترة محتشمة، ولها أن تغير ملابسها متى ما شاءت ولو في أثناء إحرامها مما يجوز لها لبسه في أثناء الإحرام. ثم بعد ذلك، بعد أن يغتسل المحرم ويتطيب، والتطيب بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فلا ينبغي لهن التطيب في الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا، وقال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وقال: أي امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فعليها الستر والاحتشام، لا سيما وأنها ستدخل المسجد الحرام، وإذا تطيبت وتعطرت فتنت الرجال في المطاف والمسعى وعند رمي الجمرات وفي مشاعر الحج. فإذا لبس المحرم أو لبس الرجل أو المرأة لباس الإحرام نوى بقلبه ما أراد من عمرة أو حج، ثم قال إن أراد العمرة فقط قال لبيك عمرة، فإن أراد الإفراد بالحج قال لبيك حجا، والمفرد بالحج لا يلزمه هدي، يعني لا يلزمه ذبح هدي. هذا إن أراد العمرة قال لبيك عمرة، وإن أراد الإفراد قال لبيك حجا. أما إن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة قال لبيك عمرة وحجا. أما إن نوى التمتع وهو أفضل الأنساك قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإن خشي حابسا يحبسه عن إكمال حجه أو عمرته من مرض ونحوه شرع له الاشتراط بقوله: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لأن ضباعة بنت الزبير حجت مع الرسول وهي مريضة، فقالت: يا رسول الله ماذا أصنع؟ خشيت أن يمنعها مرضها من استكمال مناسك حجها، فقال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطت، أو قال لها: وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يرد هنا سؤال: ما هي الفائدة من هذا الاشتراط؟ الفائدة: لو قدر عليك حادث اصطدام او منعت من الحرم تحللت بدون اي شيء اخر، هذه هي فائدة الاشتراط. ولكن الاشتراط لا ينبغي الا لمن خشي مانعا يمنعه من استكمال حجه او عمرته، لان الصحابة لم يشترط احد منهم فيما أعلم إلا بضاعة بنت الزبير، لم يشترط أحد منهم إلا بضاعة بنت الزبير، فدل هذا على أن الاشتراط ينبغي أن يكون لأهل الأعذار دون غيرهم أو من يخشون امتناعهم عن إكمال حجهم وعمرتهم. فإذا تحرك من الميقات أو قبل أن يتحرك، هل يشرع له أن يصلي صلاة في الميقات؟ الأفضل أن يجعل إحرامه بالحج أو العمرة بعد أدائه لصلاة فريضة إن أدركته فريضة في الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الظهر أو العصر. أما إن وصل إلى الميقات في أوقات النهي كمن وصل بعد العصر أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فإن هؤلاء لا يشرع أن يصلوا سنة للإحرام. أما إن وصل إلى الميقات في غير أوقات النهي فالأفضل إذا توضأ أو اغتسل أن يصلي ركعتي الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك تابع التلبية، ورفوى تسر المرأة بالتلبية بحيث تسمع جارتها فقط. وبعد الإحرام هناك ما يسمى بمحظورات الإحرام، يعني بأمور معينة تحرم على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن الأمور التي تحرم على الذكر والأنثى على سبيل الإيجاز، ولن أذكرها بكاملها لكن سأجتزئ بما يقع كثيرا من بعض الناس: بعد عقد نية الإحرام لا يجوز أن تحلق شعرك أو أن تقصه أو أن تنتبه، ولا يجوز أن تتطيب، ولا يجوز عقد النكاح أو الوطء، ولا النظر بشهوة. أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز في أثناء إحرامها بحج أو عمرة أن تنتقب أو تتبرقع أو أن تلبس القفازين وهما شراب اليدين، فالمرأة إذن منهية عن لبس شراب اليدين في أثناء الإحرام بحج أو عمرة فقط. أما في غير الإحرام بحج أو عمرة فلا مانع أن تلبس القفازين إذا قصدت من لبسهما ستر اليدين. كذلك لا مانع من لبس النقاب والبراقع في غير الإحرام بحج أو عمرة شريطة ألا تبدي إلا العينين فقط. أما بالنسبة للرجل فلا يجوز أن يلبس مخيطا على صفته التي خيط عليها، ولا يجوز أن يغطي رأسه بملاصق، كذلك لا يجوز أن يقلم أظفاره أو أن يتعرض كما أسلفت لشعر بدنه بقص أو حلق أو نتف. فهذه الأمور، ولا يجوز أن يصيد بعد عقد نية الإحرام، لا يجوز أن يصيد صيدا بريا بعد عقد نية الإحرام سواء كان في داخل الحرم أو في خارجه. أما في داخل الحرم فلا يجوز أن يصيد صيدا بريا سواء كان محرما أو محلا. انتبهوا للفرق بين المسألتين أيها الإخوة. إذا عقدت نية الإحرام فلا يحل لك أن تصيد صيدا بريا سواء كنت في داخل الحرم أو في خارج الحرم. وإذا نطقت بكلمة الحرم فمرادي ما كان داخل الحدود، يعني داخل الحرم، يعني منى من الحرم، مزدلفة من الحرم، الأبطح من الحرم، مكة، نواحي مكة من الحرم إلى الحدود المعروفة التي تشاهدونها على الطرقات. إذا في داخل الحرم لا يجوز أن تصيد صيدا بريا سواء كنت محلا أو محرما، لا فرق، وإن كان المحرم يشتد التحريم في حقه. كذلك لا يجوز أن تقطع شجر الحرم سواء كنت محرما أو محلا، لا يجوز أن تتعرض للشجر البري في داخل الحرم بالقطع أو الإتلاف إلا إذا اضطررت إلى ذلك. أما بالنسبة لشجر عرفة فإذا اضطررت إلى قطع شيء من لأنه مؤذي فلا حرج عليك، لأن عرفة ليست من الحرم، ويجوز أن تقطع شجر عرفة وإن كنت محرما، لأن الشجر له تعلق بالحرم ولا تعلق له بالإحرام. أما الصيد فله تعلق بالحرم فيحرم عليك كنت محرما أو محلا، أما الصيد أما إن كنت محرما فيحرم عليك الصيد في داخل الحرم وفي خارجه. ففرقوا بين المسألتين أيها الإخوة. إذا نعود إلى قراءة ما كتبه فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيميم حول الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الحج. يقول: أما إذا كان لا يمر بميقات ولا يحاذيه مثل من يأتي من جهة سواكن في السودان فإنه يحرم من جدة، صرح بذلك أهل العلم. يعني من الذين يحرمون من جدة؟ هم أهل جدة، ومن أقام بها من غير أهل جدة ودخل جدة لا يريد حجا ولا عمرة ثم نوى الحج والعمرة من جدة أحرم من جدة، وكذلك أهل مدينة سواكن في السودان يحرمون من جدة. أما الذين يقدمون إلى جدة للحج أو العمرة من خارج جدة من غير سواكن فعليهم إذا مروا بالميقات أو حاذوا الميقات أن يحرموا منه، فإن نزل في مطار جدة ولم يحرم ولم يعد إلى ميقاته ليحرم منه فإن عليه دم، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن أقام بها من غير أهلها أو لمن تجددت نيته بحج أو عمرة في جدة ولم يرم الحج أو العمرة عندما أراد دخولها. يقول: الخطأ الذي يرتكب بعض الحجاج أنهم إذا قدموا بطريق الجو أخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة وإن كانوا قد حاذوا الميقات في الجو، هذا لا يجوز لما علمت من الأحاديث السابقة. ننتقل الآن بعد أن تبين لنا من فضيلته كلامه في الإحرام والأخطاء التي ترتكب، ننتقل إلى الموضع الثاني في الطواف بالبيت. يقول حفظه الله: وذلك في أمور. الأمر الأول: استلام الحجر وتقبيره واستلام الركن اليمني وغيره. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طوافه كان يستلم الحجر الأسود ويقبره، وثبت عنه أنه كان يستلمه بيده ويقبر يده، وثبت عنه أنه كان يستلمه بمحجن معه ويقبر المحجن، والمحجن عصا منحنية الرأس، وكان حين استلمه بالمحجن راكبا. وثبت عنه أنه طاف على بعير وكلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وثبت عنه أنه كان يستلم الركن اليمني. واختلاف هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود إنما كان والله أعلم مراعاة للحال، إذ كان يفعل منها ما يتيسر له بحيث لا يشق على نفسه ولا على أمته ليتبعه الناس في ذلك فيفعلوا ما تيسر لهم من هذه الأفعال. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل من تقبير الحجر واستلامه والإشارة إليه واستلام الركن اليمني تعبدا لله تعالى وتعظيما له، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والخطأ من بعض الحجاج في هذا الأمر من وجوه: ألف، المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود للوصول إليه حتى إنه أحيانا تحصل المشاتمة والمقاتلة فيحصل من الضرب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا المكان وتحت بيت الله تعالى، وربما يقع هذا الزحام بين رجال ونساء فيزداد الأمر فضاعة ونكارة، وهذا يخل بالطواف إخلالا كبيرا وينقصه بل ينقص النسك كله لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو مذهب للخشوع، يعني الزحام الشديد على الحجر الأسود، وهو مذهب للخشوع ومنسل لذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف. ب اعتقاد بعض الحجاج أن الحج والعمرة لا يتمان إلا بتقبيل الحجر الأسود، وهو اعتقاد باطل. فالحج والعمرة يتمان بدون تقبيل الحجر الأسود، وليس تقبيله شرطا ولا ركنا ولا واجبا في الحج، وإنما هو سنة في الطواف إن تيسر، اعتقاد بعضهم أن الحجر ينفع أو يدفع الضرر، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم بقية أجسامهم، وربما مسحوا أطفالهم الذين معهم، وهذا من الجهل واقتفاء ما لا علم لهم به، فالنفع والضرر بيد الله عز وجل. وكأن أمير المؤمنين يخاطب هؤلاء وهو يقول حين يقبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه كلمة عمر كما مضى بيانه قبل قليل. قال أن بعض الحجاج يقبل الركن اليماني إذا استلمه، وتقبيل الركن اليماني لم يرد إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى هذا فلا ينبغي تقبيله. أريد أيها الإخوة أن أوضح لكم ما يتعلق بالحجر الأسود. الحجر الأسود إن تمكنت من استلامه وتقبيله فعليك أن تستلمه وتقبله بدون زحام شديد وبدون مضاربة وبدون مشاتمة. فإن لم تتمكن من استلامه وتقبيله والتكبير عنده فعليك أن تستلمه بأطراف أصابعك أو بخرقة أو بعصا إن لم يشق على الناس، ثم تقبل ما مس الحجر الأسود منه. أما إذا لم تتمكن من استلامه ولا مسه فعليك أن تشير عند محاذاته مكبرا. ويرد هنا سؤال: إذا أشرت إلى الحجر الأسود عند محاذاته هل تقبل أطراف أصابعك بكونك أشرت بها عند محاذاة الحجر الأسود؟ الجواب لا، لأنك لا تقبل إلا الحجر الأسود أو ما مس الحجر الأسود. إذن هذا ما يتعلق بالحجر الأسود. هنا مسألة أخرى ترد: من أين أبدأ طواف القدوم أو العمرة أو الحج أو التطوع؟ تبدأ من محاذاة الحجر الأسود، وتنوي بقلبك ما تريد من طواف قدوم أو عمرة أو حج أو تطوع. وهل تلفظ بلسانك عند الطواف ما نويته بقلبك كما نسمع من بعض الحجاج والمعتمرين عندما يريدون البدء في الطواف؟ تجد أن أحدهم يقول: اللهم إني نويت أن أطوف بالكعبة 7 أشواط، طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الوداع على حسب حاله. فهل هذا من السنن أيها الإخوة أم من البدع؟ هذا من البدع، لأنه لم يجد التلفظ بالنية عند الطواف. فإذا قبلت الحجر الأسود أو استلمته، إذا استلمته وقبلته أو مسسته وقبلت ما مسه أو أشرت عند محاذاته، فعليك في بدء طوافك أن تكثر من الذكر والدعاء، أن تكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن على حسب المتيسر لك. ولعلي أن أكمل ما يتعلق بالطواف من أحكام بعد قراءة ما يتعلق بما يفعله الناس من أخطاء ومخالفات في طوافهم. يقول فضيلة الشيخ: دال أن بعض الحجاج يقبل الركن اليماني إذا استلمه، وتقبيل الركن اليماني لم يرد إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وعلى هذا فلا ينبغي تقديره. ها؟ أن بعض الحجاج يستلمون جميع أركان البيت، وربما استلموا جدران البيت كلها وقبلوها أيضا، وهذا خطأ، فإن الاستلام والتقبيل عبادة، وتعظيم لله عز وجل والتعبد لله تعالى وتعظيمه إنما يكون في حدود ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني. وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين؟ يعني الركن الشامي والغربي، يعني العراقي. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، الركن الشامي والركن الشمالي الشرقي، الشامي الركن الغربي الشمالي، أما العراقي فهو الركن الشرقي الجنوبي. يعني أول ركن بعد الحجر الأسود على يدك اليسار هذا يسمى ماذا؟ الركن العراقي. والركن اللي بعد انتهاء الحجر إسماعيل بعد نصف الدائرة اللي درجات الكعبة إلى جهة الكعبة الغربية ماذا يسمى؟ قبل الركن اليماني يسمى الركن الشامي. إذا الركن العراقي هو الجنوبي الشرقي من الكعبة، أما الركن الشامي فهو الشمالي الغربي. لماذا سمي هذا العراقي وهذاك الشامي؟ لأن الركن اللي بعد الحجر الأسود يقابل العراق، والثاني يقابل ماذا؟ يقابل الشام. وركن اليمن لأنه قيل لأنه يقابل اليمن. فقال ابن عباس يعني لمعاوية لما استلم الشامية والعراقي: لم تستلم هذين الركنين؟ يعني الركن الشامي والغربي، أو قال قد يكون الشرقي والغربي. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. إذن الرسول هل قبل الشامية والعراقي؟ هل استلم العراقية والشامية؟ لا، إنما استلم اليمانية وقبل الحجر الأسود. فنحن مأمورون بماذا؟ بالاتباع، ومنهيون عن الارتداع. فقال معاوية: صدقت. الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الحجاج في الطواف: الذكر والدعاء. وقبل أن ندخل إلى هذه النقطة أريد أن أبين ما يتعلق بالركن اليماني. الركن اليماني تستلمه بيدك هكذا، تضع اليد اليمنى عليه مرة واحدة، ولا تقدر تمسح ترقى وتحول مع عند الركن اليماني بيدك، يا ما صعدها يا ما نزلها، تضع يدك وترفعها، ولا تقبل الركن اليماني الواقع قبل الحجر الأسود. لكن يرد هنا سؤال: إذا لم تتمكن من استلام الركن اليماني فهل تشير عند محاذاته؟ الجواب: لا، لأن السنة في الركن اليماني أن تستلمه فقط. يرد هنا سؤال آخر: هل يشرع ذكر معين عند استلامك للركن اليماني أو عند محاذاتك؟ لا، الجواب: لا، ما في تسمية أو تكبير سواء استلمته أو حاذيته، ولا تشرع عند محاذات الركن اليماني. الخلاصة: الركن اليماني وهو زاوية الكعبة الغربية الجنوبية الواقعة قبل الحجر الأسود ليس للركن اليماني إلا حكم واحد فقط، وهو أن تستلمه بيدك اليمنى. أما إذا لم تتمكن من استلامه إلا بزحام شديد فدعه. لكن هل تشير عند محاذاته؟ لا. هل تكبر عند استلامه أو محاذاته؟ لا. ما هو الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ الدعاء الوارد بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الدعاء الوارد بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، وهذا سنة وليس بواجب. يقول فضيلته وفقه الله: الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الحجاج في الطواف الذكر والدعاء. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما أتى على الحجر الأسود. إذن بالنسبة للحجر الأسود إن استلمنا وقبلنا كبرنا وإن حاذينا كبرنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما أتى على الحجر الأسود. وفي سنن أبي داود والنسائي أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والخطأ في هذا من بعض الحجاج من وجوه: ألف، أن بعض الحجاج ولا سيما المطوفون يجهرون جهرا شنيعا في الدعاء والذكر، فيخرجون بذلك عن أدب الدعاء الذي أمر الله تعالى به في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ويقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهر على الغير. فقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. قال ابن عبد البر: هو حديث صحيح. ويؤذون إخوانهم الطائفين والمصلين بالتشويش عليهم والتخليط في دعائهم، فكثيرا ما ينتقل الداعي إلى الدعاء الذي يسمعه من غيره وهو لا يشعر. فالذي ينبغي للداعي أن يدعو الله تعالى بحضور قلب وتفهم لما يقول وتضرع إلى الله تعالى وخفية بينه وبين ربه. ب: أن بعض الحجاج يدعون بأدعية مخصوصة لكل شوط دعاء معين لا يدعون به في غيره، حتى إنه إذا وصل إلى الركن قبل إتمام قطع وإن لم تتم الجملة ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، وإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط سكت وهذا خطأ. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصص لكل شوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس فيه، يعني الطواف، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية انتهى. وعلى هذا ينبغي للطائف أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر وارد من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير، ويقرأ القرآن إن أحب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود. جيم: أن بعض الحجاج يدعون من أوراق مناسك أو غيرها بأدعية يقرؤونها قراءة ولا يفهمون معناها، وهذا من الخطأ، والذي ينبغي أن يكون الداعي فاهما لمطلوبه الذي يسأله ربه، حتى يكون طامعا في فضل الله تعالى مترقبا لحصول ما سأله من ربه. أما أن يقرأ كلمات لا يفهمها فلا فائدة من ذلك. إذا كان لا يفهم ما كتب في هذه الأوراق والمناسك فليسأل ربه حاجته التي يفهمها ويريدها فهو أولى به. وهذه الفقرة والتي قبلها، يعني رفع الدعاء، يعني رفع الذكر، رفع الصوت بالدعاء أو أدعية لا يعرفها الإنسان، وهذه الفقرة والتي قبلها لا تختصان بالطواف، بل هما في الطواف والسعي والوقوف ورمي الجمار وغيرها. إذا اتضح لنا أيها الإخوة أنه لا ينبغي أن يجهر الطائفون بدعاء الطواف أو بالقراءة أو بالذكر حتى بالمساجد. إذا جئت قبيل الإقامة لا ينبغي أن تجهر بالقراءة، لأن الرسول نهى عن الجهر إذا كان يشوش على المصلين أو يشوش على القراء الآخرين أو على الداعين. فألا تلاحظون أيها الإخوة أن كثيرا من الطائفين لا يخشعون بطوافهم بسبب الضجيج، كأن المطاف صار الحراج مع الأسف الشديد. هذا يدعو من هنا وذاك يدعو من آذا، وهذا يدعي النساء وترفع النساء وأصواتهن بالدعاء خلف هذا الداعي. سبحان الله، أهكذا ينبغي أن يكون عليه الطواف؟ الرسول أمرنا بأن نخفض أصواتنا، وورد إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا قريبا. فهذا خلاف السنة، يعني كون كثير من الناس يجهرون بالدعاء والذكر في أثناء الطواف هذا غلط، بل ينبغي أن يخفضوا أصواتهم لئلا يشوشوا على الآخرين. فتدعو بينك وبين نفسك، سواء كنت في الطواف أو في السعي أو في عرفة أو في أي مكان، سواء في مكة أو في غيرها، لا ينبغي أن ترفع صوتك بالدعاء، بل عليك أن تدعو بينك وبين ربك، لأن الله عز وجل يقول يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الشيطان الأوسط والشيطان الصغير. نعم، قيل إن هذه الجمرات مواقف للشيطان ليغوي إبراهيم لئلا يقتل، لئلا يذبح ابنه تعبدا لله عز وجل. لكن هل ورد أن نسمي الجمرات شياطين؟ فالرسول يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فلا ينبغي أن نسمي الجمرات شياطين، بل ينبغي أن نسميها كما سمى الرسول. قال الرسول رمي ماذا؟ الجمار، ما قال رمي الشياطين أو رمي إبليس. بعضهم يقول رميت إبليس الكبير وإبليس الصغير وإبليس الأوسط، هذا غلط، ينبغي أن نحذر الحجاج من هذا الإغراء، بل تقول رميت الجمرات، لأن الرسول سماها ماذا؟ قال ورمي الجمار، ما قال رمي الشياطين. فالسنة أن نتقيد بالألفاظ الشرعية الواردة. الأمر الثالث مما يخطئ فيه بعض الحجاج في الطواف ترك استيعاب الأشواط. قبل أن أدخل إلى هذه النقطة، من الأشياء التي نتجت عن التزام الناس بالمناسك المؤلفة وبالتزامهم بدعاء لكل شوط معين، أنه قد يحصل وفيات بسبب هذه المناسك ومشاكل على كثير من الطائفين والمضايقة. كيف ذلك؟ تجد أن البعض من الحجاج والمعتمرين والطائفين إذا وصل إلى الحجر الأسود ولم يكمل دعاء الشوط ماذا يصنع؟ تجد أنه يقف كالعمود أو كالحجر أو كالجبل، وتجد أن بعضهم قوي فيزدحم الناس خلفه، لكنه يقف ويثبت ليكمل دعاء الشوط لأنه مسكين. وجد في المكتبة دعاء الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث الرابع الخامس السادس السابع. صور هذا عن الرسول وعن الصحابة، ما دعا أنه من مؤلف هذه المناسك الذين يتاجرون بهذه الأشياء، فيقف ويثبت والناس يريدون أن يزحزحوه فلا يستطيعون تحريكه، فبذلك يزدحم الحجاج. ممكن أن يوضع بعض الحجاج من النساء العجائز ومن كبار السن بسبب ماذا؟ بسبب هذه المناسك. ثانيا، أنه بسبب هذه المناسك حصل الضجيج والأصوات المزعجة والمؤدية والتشويش على الطائفين والمصلين، وصار المطاف يفقد كثير من الطائفين الخشوع والخضوع ولا لا؟ بسبب هذه المناسك. لكن ما رأيكم لو منعت هذه المناسك وفقها الناس في أحكام طوافهم وحج وعمرتهم قبل وجودهم وقبل وصولهم إلى مكة، فصار كل يطوف ويدعو بينه وبين ربه بخفية بصوت منخفض، ألسنا نصلي الآن متجاورين في المسجد ولا أحد يسمع دعاء المجاور له إلا ناجرا؟ أليس هذا الواقع؟ أليس الرسول يقول إنما، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح في الكلام بمن تكلم فيتكلم إلى بخير. فينبغي إذن أن نخفض أصواتنا بالدعاء، سواء في الصلاة أو في الدعاء خارج الصلاة أو في الطواف والمسعى وفي المشاعر الأخرى في عرفة ومزدلفة. فما يصنعه بعض الناس من رفع الأصوات والضجيج في عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرات وفي المطاف والمسعى، هل هذا من السنة؟ هل من السنة أن نرفع أصواتنا بالدعاء وأن نشوش على الداعين والذاكرين والمصلين والخاضعين والخاشعين؟ لا، إن هذا والله يلهب الخشوع ويلهب الطمأنينة ويذهب تأثر الناس بالطواف والسعي، فعلينا أيها الإخوة أن ننهى أنفسنا وإخواننا الطائفيين من هذا الضجيج، وأن نفكر جيدا في قضية هذه المناسك المؤلفة في العصر الحديث وهذه البدعة التي أحدثها مؤلف هذه المناسك حسبي الله عليه. عاملهم الله بما يستحقون، فهم والله قد غلطوا غلطا كبيرا في ترويج هذه الكتيبات وهذه المناسك، وألزموا الحجاج والعمار بأدعية معينة لكل شوء، وأوهموا الحجاج والعمار أن هذه أدعية واردة عن الرسول وعن الصحابة، ولا أصل لا عن الله ولا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة. فالواجب ألا نشجع طبع هذه المناسك، وألا نشجع إخواننا ورفاقنا في الحج والعمرة على اشترائها أو على اقتنائها أو على النظر فيها أو على التزام الدعاء الوارد فيها. وهناك مناسك ألفت في العصر الحديث تبين أحكام الحج والعمرة، مثل هذا الكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة لسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز حفظه الله. وهناك كتاب هداية الناسك لأحكام المناسك لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. وهناك منسك لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الديمين. وهناك مناسك عديدة تبين الأحكام، لكن لا تلزم الناس بطواف معين لكل شوط من أشواط الطواف والسعي. فليس هناك دعاء مخصوص لا في الطواف ولا في السعي إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود كما مضى بيانه. وليس لازما أن تدعو بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لو لم تذكر أو نسيت أو تعمدت ترك فلا حرج عليك. هناك دعاء مخصوص ورد في السنة على الصفا وعلى المروة كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى إن جاء له مناسب وذكر. يقول الأمر الثالث مما يخطئ فيه بعض الحجاج في الطواف ترك استيعاب الأشواط. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف من الحجر الأسود، وأنه طاف من وراء الحجر سبعة أشواط أو من وراء الحجر. والخطأ الذي يقع فيه بعض الحجاج أن بعضهم يبتدئ الطواف من باب الكعبة، وبعضهم يدخل من باب الحجر، يعني حجر إسماعيل الذي يساوي نصف دائرة تحت ملزام الكعبة مما يلي ما بين الركن الشامي وركن ما بين ركن العراقي وركن الشامي. هذا يسمى ماذا؟ حجر إسماعيل. هل يجوز للطائف اللي يطوف بالكعبة يدخل مع وسط حجر إسماعيل؟ لا، لا بد يلها من وراءه، لأن حجر إسماعيل جزء من الكعبة، ولكن قصرت النفقة على قريش فأخرجوه. ولذا هم الرسول لولا أن قومه حديث عهد يطوف كما قال لعائشة أي ينقض الكعبة وأن يدخل فيها حجر إسماعيل وأن يبنيها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول والخطأ الذي يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف من الحجر الأسود وأنه طاف من وراء الحجر سبعة أشواط. والخطأ الذي يقع فيه بعض الحجاج أن بعضهم يبتدئ الطواف من باب الكعبة وبعضهم يدخل من باب الحجر ولا يطوف من ورائه، وهذا زلل عظيم يوجب بطلان الطواف وعدم إبراء الذمة. الأمر الرابع صلاة ركعتي الطواف. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج ظنهم أنه لا بد أن تكون ركعتان خلف المقام قريبا منه، ولذلك تراهم يزاحمون الناس ويعوقون الطائفين عن سيرهم، وهذا خطأ وإيذاء للمسلمين. فليس من شرط الركعتين أن تكون خلف المقام قريبا منه، بل الركعتان تجزيان في أي مكان من المسجد، ويمكن أن يكون المقام بين المصلي وبين البيت وإن كان بعيدا عنه، مثل أن يصلي في الحصباء لما كانت الحصبة موجودة. أما الآن تعرفون أن الحصبة مو موجودة في الحرم الآن، كل المنطقة في الحرم بلطت ولله الحمد. يقول من أن يصلي في الحصباء أو رواق براحة وطمأنينة من أذية الناس وزحامهم، يعني يقول يصلي في البلاط الواقع شرقي الكعبة شرقي المقام قرب المصابيح أو في أرض انقداع المصابيح الشرقية يم الصفا يم المسعى، ولو صلى ركعتي الطواف حتى في خارج الحرم حتى في بيته في شقته في فندقه يجوز ولا يجوز؟ انت يسر، لأن في بعض الأحيان تطوف ولا تجد مكانا لتصلي ركعتي الطواف إلا أن تسجد على ظهر إنسان أو تركع على ظهر إنسان، فما لا تصنع؟ الدين يسر يا إخواننا، لا نشدد على أنفسنا عمر بن الخطاب صلى ركعتي طواف بذي طوى خارج الحرم، لكن الافضل ان تجعل ركعتي طواف، ان تجعل المقام يعني مقام ابراهيم بينك وبين الكعبه، ولو كنت في الاروقه الشرقيه او في المسعى او قريبا من المسعى، كل هذا يسمى انك جعلت المقام بينك وبين الكعبه ولا لا. اما ما يفعله بعض الحجاج من التحلق في اثناء في وسط الطائفين بجوار مقام ابراهيم ويسببون العرقل للطائفين ويعوقون المطاء الطائفين، وقد يسببون كما اسلفت وقيات ويسببون زحاما شديدا، فنسأل الله ان يعاملهم بما يستحقون. هؤلاء ارادوا التشدد في زعمهم في تطبيق السنة، وهم ارادوا اذية المسلمين والطائفين، ولكن اهل السنة غالبا لا يفعلون هذا الفعل، فاكثر من يفعل هذا من هم؟ الرافضة، هم الذين يؤذون الطائفين في المطاف ويسببون الوقيات والمشاكل في الطواف. يتجد انهم يأتون بعجائزهم وكبار السن منهم ويضعون حلقة من الرجال، كل واحد يمسك بيد الثاني، ويرغمون الطائفين على التوقف او ان يذهبوا يمينا او شمالا لاجل ان يتمكنوا من الطواف من الصلاة الركعتين خلف المطاف. هل هذا من السنة؟ الله يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هل الله يامر ان نقتل الطائفين لاجل ان نصلي ركعتي الطواف، او ان نؤذي الطائفين لنصلي ركعتي الطواف في هذا المكان؟ اخشى ان يغتر بعض الحجاج اذا راى هؤلاء الرافضه يتصور ان هذا هو فعل اهل السنه او ان هذه هي السنه. لا، السنه ان تصلي ركعتي الطواف في اي مكان تيسر، ان تيسر قرب المقام فهذا افضل واكمل في الايام التي ليس فيها زحام شديد، لكن اذا كان ايام الحج وايام شده الزحام لا داعي ان تشق على نفسك او ان تشق على اهلك او على اولادك او على زوجتك او على اخوانك او رفاقك. صلي في اي مكان تيسر، ولو صليت في اي زاويه من زوايا الحرم، ولو في الاسطحه العلويه او في مثلا البدرون يعني بالخلاوي، كل ذلك جائز، فلا داعي ان نضيق ما وسع الله. يقول حفظه الله: والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج ظنهم أنه لا بد أن تكون الركعتان خلف المقام قريبا منه، ولذلك تراهم يزاحمون الناس ويعوقون الطائفين عن سيرهم، وهذا خطأ وإيذاء للمسلمين. فليس من شرط الركعتين أن تكون خلف المقام قريبا منه، بل الركعتان تجزيان في أي مكان من المسجد، ويمكن أن يكون المقام بين المصلي وبين البيت وإن كان بعيدا عنه، مثل أن يصليها في الأروقة الشرقية أو في الحصباء لأجل أن يصليها في طمأنينة، ولأجل أن يسلم ويسلم من أذية الناس وزحامهم. الموضع الثالث في السعي بين الصفا والمروة، وذلك في أمور: الأمر الأول التعبد به في غير نسك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى في حجته بين الصفا والمروة مرة واحدة بعد طواف القدوم، ولم يعد السعي بعد ذلك. والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج أنهم يتعبدون بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك، بمعنى أنهم يسعون بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة، ظنا منهم أنه كالطواف، وهذا جهل، فإن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع إلا في نسك حج أو عمرة، فالتعبد به بعد التحلل منهما بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني ما واحد يقول بروح أذهب أتسنن بالسعي بين الصفا والمروة، أتطوع عشان أسعى بين الصفا والمروة، تطوع لا، لكن السعي إما سعي عمرة أو سعي حج، ليس هناك سعي للوداع وليس هناك سعي تطوع، فافهموا ذلك وأفهموا إخوانكم بذلك. يقول حفظه الله: الأمر الثاني في كيفية السعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد على الصفا وعلى المروة، فثبت عنه أنه مشى حين نزل من الصفا حتى أتى بطن الوادي وهو ما بين العمودين الأخضرين الآن، فسعى يعني ركض ركبا شديدا، فلما صعد مشى حتى أتى المروة. والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج أنهم يسعون سعيا شديدا أو يمرون من الصفا إلى المروة ذهابا وإيابا، وهذا خروج عن السنة وإتعاب لأنفسهم وإيذاء لغيرهم. والسنة أن يمشي من الصفا إلى العمود الأخضر مشيا، ثم يسعى إلى العمود الآخر، ثم يمشي إلى المروة في كل الأشواط السبعة. يعني إذا نفهم من هذا أن السعي يعني الركض الشديد يكون بين العمودين الأخضرين في المسعى فقط، أما ما بعد العمودين مما يلي الصفا أو المروة يمشي الإنسان مشيا عاديا، والركض الشديد بين العلمين الأخضرين خاص بالرجال دون النساء. كذلك إذا كان بصحبتك نساء ولو ركضت ضاعت عنك النساء، أو تسببت في إتعابهم فلا حرج أن تترك هذا الركض بين العلمين أو السعي الشديد بين العلمين. كذلك مما يسمن لطواف القادم لمكة أول ما يقدم مكة سواء أراد بهذا الطواف طواف العمرة وهو المتمتع أو المعتمر أو طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا فإن له سنتان. لو سئلت ما هي سنن طواف القدوم فماذا تقول؟ تقول يسن الاضطباع وهو كشف العاتق الأيمن يعني الكتف الأيمن وستر العاتق الأيسر يعني تلع الغذاء تحت إبطك الأيمن وفوق كتفك الأيسر. ويسن الاضطباع في طواف القدوم فقط من أول الطواف إلى آخره فقط، لأن يشاهد كثيرا من الناس كثيرا من الحجاج والمعتمرين يضطبع من الميقات إلى أن ينتهي من العمرة والحج. غلط، خلاف السنة. متى يبدأ الاضطباع؟ إذا أراد الطواف، أعني طواف القدوم فقط، وإذا أنهى الشوط السابع أزاح الاضطباع وستر العاتق الأيمن والعاتق الأيسر قبل صلاة ركعتي الطواف. إذا هذه السنة الأولى من سنن طواف القدوم. السنة الثانية الرمل وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، فإن نسيه في الأشواط الثلاثة الأول لم يفعله في الأربعة الأخرى أو في الثلاثة المتبقية، لأنها سنة زال محلها. والرمل سرعة المشي كما أسلفت مع تقارب الخطى إذا تيسر كذلك. أما إن لم تستطع الركض بين العلمين الأفضلين بين الصف والمروة ولم تستطع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم فلا حرج أن تترك ذلك. يقول الأمر الثالث، إذا بين الشيخ حفظه الله أن من الأغلاط التي يقع فيها الناس في السعي بين الصف والمروة أنهم يركضون ركضا شديدا من الصفا إلى المروة إلى الصفا، هذا غلط. كذلك من الأغلاط التي يقع فيها بعض الناس جهلا منهم أنهم يسعون بين الصف والمروة 14 شوطا، لأن البعض من الحجاج والمعتمرين يتوهمون أن الذهاب من الصفا إلى المروة وأن الرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوط واحد، هذا غلط، هذا يعتبر شوطان، لأن ذهابك من الصفا إلى المروة شوط رقم واحد. كذلك بالنسبة لرجوعك من المروة إلى الصفا يعتبر شوط ثاني، وهكذا لا بد أن ينتهي سعيك بين الصفا والمروة عند المروة. والسنة إذن في السعي بين الصفا والمروة أن تذكر الله عز وجل، أن تذكر الله عز وجل أو أن تقرأ القرآن أو أن تدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. لكن ورد أنك على الصفا إذا اقتربت من تقول أبدأ بما بدأ الله به ثم تتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وتقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتكرر هذا الذكر ثلاث مرات وبين كل ذكرين تدعو الله تدعو ربك عز وجل. كذلك إذا صعدت على المروة فإنك تذكر هذا الذكر وتكرره ثلاث مرات وتدعو بين ثنايا الذكر. على كل أيها الإخوة، تعلمون أن الوقت قد ضاق علينا الآن، وبقي من مقال فضيلة الشيخ حفظه الله 4 صفحات ونصف أو 4 ورقات ونصف، ولذا لعلي أن أقرأها سردا بدون تعليق. وأما بالنسبة للأسئلة التي سترد منكم فستكون الإجابة عليها إن شاء الله بعد أداء صلاة العشاء، لأن هذا الدرس كما تعلمون هو آخر درس بعد قبل الحج، وبعد انتهاء هذا الدرس سيكون بدء الدرس القادم في بداية شهر محرم من العام القادم إن شاء الله تعالى. يقول الأمر الثاني في كيفية السعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد على الصفا وعلى المروة، وثبت عنه أنه مشى حين نزل من الصفا حتى أتى بطن الوادي وهو ما بين العمودين الأخضرين الآن، فسعى فلما صعد مشى حتى أتى المروة والخطأ. والخطأ الذي يرتكب بعض الحجاج أنهم يسعون سعيا شديدا أو يمرون من الصفا إلى المروة ذهابا وإيابا، وهذا خروج عن السنة وإتعاب لأنفسهم وإيذاء لغيرهم. والسنة أن يمشي من الصفا إلى العمود الأخضر مشيا، ثم يسعى إلى العمود الآخر، ثم يمشي إلى المروة في كل الأشواط السبعة. الأمر الثالث في الذكر والدعاء في السعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رفع على الصفا حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ووضع يديه وجعل يدعو ما شاء الله ما شاء الله أن يدعو، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ما فعل على المروة كما فعل على الصفا. والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في هذا من وجوه ألف، أن بعضهم إذا صعد على الصفا أو المروة استقبل القبلة فرفع يديه كما يرفعهما في الصلاة يومئ بهما نحو القبلة، يفعل ذلك ثلاثة ويكبر مع كل واحدة، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يفعل السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدعها. أما أن يحدث كيفية غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. يقول في أول هذه الملاحظة: ثم رفع على الصفا حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو ما شاء الله أن يدعو. يعني بعض الناس يريدون يستقبل الكعبة يقول هكذا كان يكبر تكبير يرفع يديه تكبير الإحرام أو للركوع، هذا خلاف السنة. السنة أن يرفع يديه هكذا للدعاء كانوا يدعو، أو هو في الحقيقة يدعو ويقول ما سمعنا من الذكر ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات. باء أن بعض الحجاج يدعون بأدعية مخصوصة لكل شوط، دعاء لكل شوط دعاء معين لا يدعون به في غيره، وقد سبق أن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. أن بعض الحجاج يدعون بأوراق مناسك أو غيرها بأدعية يقرؤونها ولا يفهمون معناها، وقد سبق أنه ينبغي للداعي أن يكون فاهما لمعنى ما يدعو به ما يدعو به ربه، ليكون طامعا في فضل الله تعالى مترقبا لحصول مطلوبه. الموضع الرابع في الوقوف بعرفة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة حين زالت الشمس ركعتين ركعتين، وجمع بينهما جمع تقديم، ثم ركب حتى أتى موقفه الذي وقف فيه عند الجبل، إلا أنه قال للناس وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. ووقف راكبا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى، ولما سقط خطام ناقته تناوله بإحدى يديه وهو راجع الأخرى، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وغاب قرصها، ثم دفع إلى مزدلفة. والخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في هذا الموضع من وجوه: ألف أن بعض الحجاج ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في مكان حتى تغرب الشمس، ثم يدفعون إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن من لم يقف بعرفة فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف خارج حدود عرفة ليس بمعتبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، فخص الموقف بعرفة. وسبب هذا الخطأ العظيم تهاون بعض الحجاج وعدم مبالاتهم واقتداء بعضهم ببعض، حيث يجدون أناسا نازلين خارج عرفة فينزلون معهم ولا يتفقدون حدود عرفة وأعلامها. والواجب عليهم الاحتياط لدينهم والحذر من هذا الخطأ العظيم الذي لا يكلفهم تداركه إلا تفقد حدود عرفة، ليتأكدوا من الوقوف في مكان الوقوف. باء أن بعض الحجاج ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز، لأنه من عمل أهل الجاهلية، وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى غروب الشمس وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وماذا يفوت هذا المتسرع إذا بقي في عرفة حتى تغرب الشمس؟ جيب أن بعض الحجاج إذا صاروا يدعون في عرفة يستقبلون الجبل عند الدعاء ولو كانت القبلة خلفهم أو إلى جانبهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة أن يكون حال الدعاء مستقبلي القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الموضع الخامس في رمي الجمار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة ضحى يوم النحر في 7 حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخز، أي فوق الحمص قليلا ودون البندق، وفي صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما الذي كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من مزدلفة إلى منى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل محسرا يعني وادي محسر قال عليكم بحصى القذف الذي يرمى به الجمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخلف الإنسان. وفي مسند الإمام أحمد عن العباس رضي الله عنهما عبد الله أو الفضي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القطلي فلقدت له حصيات هن حصى الخل ووضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء مرتين وقال بيده وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اذن كل حصاه ثم يتقدم حتى يسهل او حتى يسهل فيقوم مستقبل القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يقوم ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمره ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا فعل ابن عمر عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فيقول ابن عمر هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى الامام احمد عن ابن سلمة ابن عمرو بن الاحوص قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمره العقبه من بطن الوادي يوم النحر ويقول يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمره فارموها بمثل حصى الخز. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله رواه أحمد وأبو داود. والخطأ الذي يرتكب بعض الحجاج في هذا الموضع في أمور. الأمر الأول أن بعض الحجاج يعتقدون أنه لا بد من أخذ حصى الجمار من مزدلفة ولذلك يكلفون أنفسهم بلقطها من هناك في الليل وبحملها في أيام منى حتى إن الواحد إذا أضاع حصاة حزن على ذلك حزنا كبيرا والتمس من رفقته أو غيرهم أن يتبرعوا له بفضل ما عندهم من حصى مزدلفة وهذا اعتقاد فاسد. وقد علم مما سبق أنه لا أصل لأخذ الحصى من مزدلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وأرشدهم إلى حجم حصى الجمار حين دخل وادي محسر ولو كان للقط الحصى من مزدلفة أصلا أرشدهم إلى ذلك وهو في مزدلفة قبل أن يصل إلى وادي محسر لدعاء الحاجة إلى بيانه هناك. وعلم مما سبق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على راحلته والظاهر أن هذا الوقوف كان عند الجمرة حين وصل إليها إذ لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف في مسيره من مزدلفة قبل الوصول إلى الجمرة ولأن الوصول إلى الجمرة هو وقت الحاجة إلى الحصى فلم يكن ليأمر بلقطها قبل وقت الحاجة إليها لعدم الفائدة وتكلف حمله والله أعلم. الأمر الثاني أن بعض الحجاج يعتقدون أن هذه الجمرات شياطين وأن رميهم إياها رمي للشياطين حتى إن بعضهم يصرح بذلك فيقول الشيطان الكبير والشيطان الصغير يعني جمرة العقبة والجمرة الأولى ومن أجل تلك العقيدة تراهم يقذفون حصى الجمار بعنف وشدة وحنق وصراخ وسب وشتم لهذه الجمرات الشياطين على زعمهم مما ينافي الخشوع عند هذه المشاعر التي جعلت لإقامة ذكر الله تعالى. ولقد شاهدت قبل بناء الجسور على الجمرات شخصا صاعدا على إحدى الجمرات يبطش بها ضربا بالنعل والجزمة بغضب وانفعال والحصى تصيبه من الناس ولا يزداد إلا عنفا في الضرب كأنما يحتسب على الله تعالى ألم ما يصيبه من حامل الحصى والناس حوله يقهقهون ويضحكون فكأنما يشاهد الرأي مسرحية هزيلة أو مسرحية هزلية. وقد علمت مما سبق أن الحكمة من مشروعية رمي الجمار إقامة ذكر الله عز وجل بالانقياد التام لشريعته وتعظيمه وتكبيره. الأمر الثالث أن بعض الحجاج يرمون الجمرات بالحصى الكبيرة والحذاء والخفاف والأخشاب بناء على ذلك الاعتقاد الفاسد أن الجمرات شياطين وأن رميهم إياها رمي للشياطين. وقد علم مما سبق أن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره حيث رمى بمثل حصى الخلف وأمر الناس بالرمي بمثل ذلك وحذرهم من الغلو في الدين فكيف يسوغ للمؤمن أن يوقع نفسه فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن بعض الحجاج يتقدمون إلى رمي الجمرات بعنف وشدة لا يرحمون من بين أيديهم من إخوانهم المؤمنين الذين أمروا بالرفق بهم، فيحصل بذلك زوال الخشوع في هذه العبادة عنه وعن إخوانه المؤمنين ووقوع الضرر والأذى عليه وعلى إخوانه، ويحصل من المشاتمة والمقاتلة ما يقلب هذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به ووقوع فيما نهى عنه. ففي مسند الإمام أحمد عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة له صحبة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، وسبق أنه قال للناس لا يقتل بعضكم بعضا، ولو أن المسلمين أخذوا بهذه التشريعات والمواعظ لما كانوا على مثل ما هم عليه اليوم في رمي الجمار. الأمر الخامس أن كثيرا من الحجاج إن لم يكن أكثرهم إذا رموا الجمرات أيام التشريق لا يقومون للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، وهذا تقصير في اتباع السنة. وقد علم مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعدهما ويدعو دعاء طويلا، وسبب هذا التقصير إما الجهر بالسنة لعدم تعلم الحاج أحكام الحج قبل أن يأتي إلى الحج وكان ينبغي له، أو يتعين عليه أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله تعالى على بصيرة ويحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إخوانه المسلمين لما بلغه من العلم، وإما لتهاون ومحبة السرعة والخلود إلى الراحة المخيم مبتعدا عن زحام الناس، والله المستعان. الأمر السادس أن بعض الحجاج يأتون بدعوات عند الجمار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم عند الرمي اللهم اجعله رضا للرحمن وغضبا للشيطان، ويتركون بذلك التكبير الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أن بعض الحجاج يتهاونون في مباشرة الرمي بأنفسهم فيوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على مباشرة الرمي ليكفوا عن أنفسهم وآنات الزحام، وهذا لا يجوز لا في فرض الحج ولا في نفله، لأن نفل الحج متى أخذه الإنسان صار فرضا يجب عليه إتمامه. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسمى الله تعالى عقد الإحرام فرضا وسمى أعمال الحج نذورا، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، ولم ترد الاستنان في الحج والتوكيل فيه إلا عند العجز. وما الحج إلا نوع من الجهاد في سبيل الله لا بد فيه من كلفة ومشقة، فقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال في بلوغ المرام رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. فعلى الحاج أن يتقي ربه ويتم نسكه على الوجه المأمور به مخلصا لله تعالى مستعينا به، فله العبادة وبه الاستعانة. الموضع السادس في طواف الوداع، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وبلفظ المسلم قال كان الناس ينطلقون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ورواه أبو داود بلفظ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت وفي الصحيحين عن ابن سلمة رضي الله عنه قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي يعني مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور، وللنسائية عن أنها قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج، فقال إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضه بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان صفيه رضي الله عنها حاضت بعد طواف الافاضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احادثتنا هي؟ قالوا انها قد افاضت وطافت بالبيت. قال فلتنثر اذا. وفي الموطأ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال لا يصبرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. وفيه عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه ود رجلا من مرج الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. والخطأ الذي يرتكب بعض الحجاج في هذا الموضع في أمور: الأمر الأول أن بعض الحجاج ينزل من منى يوم النحر يعني يوم الثاني عشر قبل أن يرمي الجمرات يعني جمرات الثلاث اليوم الثاني عشر فيطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ويسافر إلى بلده. فهذا خطأ لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لأنه أمر أن يكون آخر العهد بالبيت. ومن رمى بعد طوافه فإنه آخر عهده رمي الجمرات لا الطواف بالبيت. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع إلا بعد استكمال أفعال الحج وقد أمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك. فمن طاف للوداع ثم رمى بعد الطواف فطوافه غير مجزئ فيجب عليه إعادته بعد الرمي فإن لم يعده كان حكمه حكم من تركه. الأمر الثاني أن بعض الناس يطوف للوداع بعد إتمام النسك ولكنه يقيم بعد الوداع بمكة فلا يكون الطواف للوداع عند خروجه وهذا وإن قال بجوازه بعض أهل العلم فليس له حظ من الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت وبين ذلك بفعله فلم يطف صلى الله عليه وسلم للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما طفت طواف الخروج يعني طواف الوداع. فإضافته إلى الخروج دليل على أنه إنما يفعل عند الخروج لا قبله. ولأن من أقام بعد طواف الوداع لم يكن آخر عهده بالبيت بل آخر عهده المكان الذي أقام فيه. لكن رخص كثير من أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع إذا كان عند الخروج وأقام لقضاء حاجة يسيرة كما لو قيمت الصلاة أو حضر الجنازة فصلى أو اشترى حاجة في طريقه أو أقام لشد رحلة أو انتظار رفقته أو عرض للسيارة خلل فجلس لمحاولة إصلاحها وهو عازم على السفر ونحو ذلك. الأمر الثالث أن بعض الناس إذا انتهى من طواف الوداع خرج من المسجد راجعا على قفاه يزعم بذلك تعظيم البيت وهذا خلاف السنة وقد صرح كثير من أهل العلم بكراهته وأنه من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وهو أشد الناس تعظيما لحرمات الله وبيته ولو كان ذلك من تعظيم البيت لفعله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من البدع وأخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة كل ما أحدث في الدين من عقيدة أو عبادة وليس مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون. الأمر الرابع أن بعض الناس إذا طاف للوداع وانتهى إلى باب المسجد التفت إلى الكعبة ودعا وهذا وإن استحسنه بعض أهل العلم ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. والعبادة مبنية على الاتباع ولو كان ذلك جاء خيرا لسبقنا إليه من هم أجدر به منا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. والواجب على المسلم أن يسير في عباداته لربه ومعاملاته للخلق على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينال بذلك محبة الله عز وجل ومغفرته كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا الدرس أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما أسأله تعالى أن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية والذرية، كما أسأله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأما الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فبعد انتهاء صلاة العشاء الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها فإن عليه دم، فإن رجع إليها ليلا فلا حرج عليه في ذلك. ولا تجوز الإنابة في الرمي إلا إذا عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو خشي على زوجته الحامل أو الضعيفة الهزيلة. كذلك هنا سؤال يتعلق بالإحرام من الميقات، إذا ذهب إلى جدة يريد الإقامة فيها عدة أيام ثم بعد ذلك إلى أبو الحج، هذا لا يجوز أن يدخل إلى جدة إلا بإحرام لأنه أراد الحج أو أراد العمرة، فمن أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يدخل إلى جدة لأن جدة داخل المواقيت إلا بإحرام. أما متى يكون الخروج من منى إلى عرفة فيكون في بعد طلوع الشمس من اليوم الثامن. أما متى يذهب الحجاج إلى منى ففي ضحى اليوم الثامن. أما متى ينصرف الناس من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الفجر وظهور النور. السؤال الثاني يقول السؤال الآخر يقول هل يجوز أن يقال ببدعية ما يسمى بالمناسك والتزام دعاء معين في كل شوط من أشواط السعي والطواف؟ نعم كما مضى بيانه، لا داعي أن يلتزم الناس بدعاء معين لكل شوط من السعي أو الطواف. يقول السائل هل ما المراد بالدم؟ المراد بالدم يعني واحد من الضأن أو من المعز إذا ارتكبت شيئا من ترك الواجبات أو فعلت شيئا من المحظورات على تفصيل مبين في كتب الفقهاء. أما السؤال عن حكم حك شعر الرأس للمحرم فلا حرج في ذلك. أما الذي يسأل بأنه أحرم من جدة فيسأل، إن كان دخل جدة يريد حجا أو عمرة وأحرم منها فعليه دم. أما إن دخل جدة لا يريد لا حج ولا عمرة ولما دخل إلى جدة طرى عليه الحج والعمرة وهو في جدة وتجددت النية في جدة فلا حرج عليه وحجه وعمرته صحيحة. إذا انتقض وضوء الطائف بالكعبة فماذا يصنع؟ عليه أن ينصرف ويجدد وضوءه ثم بعد ذلك يبدأ الطواف من أوله. أما إن أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة ثم يكمل طوافه بعد انتهاء صلاته، لكن لا يعتد بشطر الشوط، يبدأ هذا الشوط الذي أقيمت الصلاة وضوء من أوله. فلنفرض أنه طاف أربعة أشواط ونصف ثم أقيمت الصلاة في النصف الخامس من الشوط من الأشواط، فهذا يبدأ من بداية الخامس بعد السلام. وأما إذا أقيمت في أثناء السعي فيبدأ من المكان الذي انتهى إليه ولو في وسط الشوط. أما هل الطهارة واجبة في أثناء الطواف؟ نعم. وأما بالنسبة لسؤالك عن زمزم فورد طعام وطعم وشفاء سقم وأنه لما شرب له، ولا مانع من غسل الوجه، ولكن الذي ورد هو شربه لأن الرسول بعد أن طاف وصلى ركعتي الطواف ذهب إلى زمزم وشرب، ولذا يقول الفقهاء ويتضلع منه يعني يكثر من ماء زمزم. أما السؤال عن التعلق بأسفار الكعبة ووضع الوجوه والجباه على الكعبة فهذا من البدع التي لا تشرع. ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا.